القراءه واخوه القراءه ايها الاخوه الكرام، هذه النصوص المتقدمه عن الكتاب والسنه كما انها دلت دلاله قاطعه على وجوب اتباع السنه اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وان من لم يرضى التحاكم اليها والخضوع لها فليس مؤمنا. فاني اريد ان الفت نظركم الى انها تدل بعموماتها واطلاقاتها على قرنين هاتين ايضا. الاول انها تشمل كل من بلغته الدعوه الى يوم القيامه، وذلك صريح في قوله تعالى لانذركم به ومن بلغ، وقوله وما ارسلناك الا جاءت للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه، متفق عليه. وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اهل النار، رواه ابن مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الاحاديث الصحيحه رقم 58 و100. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.